السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله عز وجل استمعنا للدرس الثالث، ماذا لو غاب القرآن؟ وكان يعني عبارة عن مجموعة من نصوص القرآن والسنة بتوضح خطورة غياب القرآن. ومن الأحاديث اللي كان ختم بيها الدرس حديث إن العلماء لو غابوا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لو غاب العلماء؟ فبيقول إن الناس مش هتبطل سؤال برضه. احنا قلنا من أهمية القرآن إنه بيجاوبنا على تساؤلات. لو مفيش القرآن مش معانا، التساؤلات دي هتحيرنا، زي تساؤلات أن هذا إزاي ده حصل في غزوة أحد زي ما ذكرنا. طيب لما الناس تسأل والإخوة تسأل والملتزمين يسألوا والعوام يسألوا تساؤلات ثم لا يجدون إجابات، الناس مش هتبطل سؤال. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ده يدلك على ان التساؤل فطري في الانسان، مش هيبطل يسأل حتى لو ما لقاش حد هيسأل جاهل. هو عارف اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا وضلوا واضلوا بغير علم. فارتباطنا بكتاب الله عز وجل يصرف عننا هذه الفتن. نتلقى الاسئله لو حد عنده اي سؤال سواء في الدرس او بما يخص الدوره بصائر قرانيه. وقبل ما نتلقى اي تساؤلات هنا، الاسئله اللي جت من الشاهد قبل بس ما نجاوب على التساؤلات اللي معانا النهارده في الغرفه، في سؤالين اتبعتوا في المنتدى على الدرس اللي فات، والسؤالين اظن يعني الاول كان بيتكلم على اشكاليات في الكتاب، الجزء اللي اترفع في الكتاب في مساله التدبر. انا انصح في رابط هحطه لكم عشان الكتاب فيه بعض الكلمات الصعبة، وخاصة كيفية التدبر وسبل المعايشة واستنباط الأحكام، خاصة الأخت اللي كانت سألت في مسألة الاستنباط الأحكام. في فارق ما بين التفسير والتدبر، في فارق ما بين التفسير والتدبر، والفارق ده في مقالة لدكتور فريد الأنصاري اسمها حول مفهوم التدبر، مقالة اسمها حول مفهوم التدبر. المقالة ديت يعني بتلخص المسألة، يعني أظن ده الرابط بتاعها، أنا هحطه لكم ده الرابط بتاعها، اسمها حول مفهوم التدبر. الشيخ بيفرق ما بين التدبر والتفسير، وبيتكلم عن إشكالية هي اللي خلاته يكتب المقالة عليه رحمة الله، يعني إن الشيخ توفي، خلاته يكتب المقالة. إن بيقول أفزعه إن في كتير من الناس بتحجم عن التدبر، في كتير من الناس بتحجم عن التدبر بسبب ان هي ما عندهاش ادوات التفسير، ما هيش عالمه، واحد مش عالم في التفسير، فبما ان الانسان مش عالم في التفسير يبقى ما ينفعش يتدبر القران. فافزعوا هذا الكلام، فكتب المقاله دي اجابه سريعه عن المساله، ارجو قراءتها بتامل وان شاء الله تحل كتير من الاشكاليات. برضو في مقاله تانية اسمها التدبر والتاثر ايهما يصنع الحياه، التدبر والتأثر أيهما يصنع الحياة. المقالتين مش طوال عشان ما حدش يتخض، يعني المقالات يعني مثالي كل واحدة فيها صفحة مثلا. ده رابط المقالة الثانية، التدبر والتأثر أيهما يصنع الحياة، لكن المقالة الأولى هي اللي تأصيلية أكتر. المقالة الثانية يعني فيها معاني عامة شوية، المقالة الأولى بتأصل الفارق ما بين التدبر والتفسير. الجزء اللي الأخت وضعته ترتيب أولويات طلب العلم، يقول الكاتب فإن قراءة القرآن بلا تدبر قد تكون مفضولة، ومع التدبر قد تكون مقدمة لأنها أنفع لطالب العلم. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن يحفظ القرآن أيهما أفضل له، أو أيهما أفضل له، تلاوة القرآن مع أمن النسيان أو التسبيح ومع ذا؟ فأجاب الواحد من هؤلاء يجد في الذكر من اجتماع قلبه وقوة إيمانه واندفاع الوسوس عنه ومزيد السكينة والنور والهدى ما لا يجده في قراءة القرآن. إذا قرأ القرآن لا يفهمه ولا يحضر قلبه وفهمه، كما أن من الناس من يجتمع قلبه في قراءة القرآن، وليس كل ما كان أفضل يشرع لكل أحد، بل كل واحد يشرع له أن يفعل ما هو أفضل له. الأول الشيخ هنا ذكر حاجتين، ذكر إن قراءة القرآن بلا تدبر قد تكون مفضولة، مفضولة يعني في حاجة أفضل منها، الأفضل منها أن يقرأها بالتدبر. فيقول ينبغي على طالب العلم أن يحرص إذا عنده قدرة على التدبر إن قراءة القرآن بتدبر أفضل من قراءة القرآن بلا تدبر، وده أمر مجمع عليه. قراءة القرآن بتدبر أفضل من قراءة القرآن بلا تدبر. ثم ذكر معنى كلام شيخ الإسلام، ملخص معنى كلام شيخ الإسلام، والقاعدة دي شيخ الإسلام كررها كتير جدا في إجابات لأسئلة متفاوتة. كل ما يسأل شيخ الإسلام الأفضل مثلا واحد يصلي في الصف الأول من غير خشوع ويزاحم، ولا في متأخر وبخشوع، أو قراءة القرآن والذكر، أو واحد بيجد قلبه في مكان ولا يجده في مكان، فدايما أو يمكث في المدينة، المكث في المدينة والسكن في المدينة أمر مستحب وجاءت السنة باستحبابه، لكن لو قعد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مش هيجد إيمانه، لكن جلوسه بجانب العلماء في بلد آخر في الهند مثلا بيجد إيمانه. فكانت الإجابة بتاعت شيخ الإسلام لمعظم هذه الأسئلة كل واحد يشرع له ما يختلف عن الآخر، مش عايز يحط قاعدة لكل الناس، لا ده الأنفع له كذا خلاص يعمل كذا، ده الأنفع له كذا فبيعمل كذا. فبيقول إن اللي بيجد إيمانه في التسبيح والذكر ومش قادر لسه يتدبر خلاص يكثر من الذكر والتسبيح ويقرأ القرآن إلى أن يجد تدبر. اللي بيجد إيمانه أكتر مع قراءة القرآن بتدبر يزيد في قراءة القرآن تدبر. ده معنى كلام شيخ الإسلام إن كل إنسان يحرص على الأنفع له. في سؤال تاني لما أصل الدخول الرابع برضه من الأسئلة اللي اتبعتت في المنتدى مسألة التذكر والتفكر، ذكرت عن أكتر من أحد وخاصة الأثر الحسن البصري، أذكر في أخت رفعت الأثر الحسن البصري، وحتى الشيخ فايز الأنصاري اتكلم عن المسألة دي. تذكر والتفكر يعني الإنسان لما يقرأ آية يتذكرها ويحاول يتفكر في معنيها، ده كلمة بيعود بالتذكر على التفكر ثم يعودون بالتفكر على التذكر، يعني معنى الكلام ببساطة ما بيعديش الآية، يعني إن في خلق السماوات والأرض يقعد يقف كده ويتذكر خلق الله، يقعد يفتكر مخلوقات ربنا، وبعد ما يفتكر ده التذكر، بعد ما يفتكر مخلوقات ربنا يبدأ يتفكر فيها، يقول آه سبحان الله شوف إزاي الله خلق أنواع عجيبة من الطيور وأنواع عجيبة من النباتات، فده بيتذكر الحاجة ثم يتفكر فيها. طيب في الأخت بتقول السلام عليكم دكتور، جزاك الله خيرا لقد فهمت كثيرا، جزاك الله خيرا، كيف لنا أن نعيش مع القرآن بهذه الطريقة؟ طبعا معايشة القرآن زي ما ذكرنا وده يعني المفروض غرضنا مع بعض في دورة بصائر قرآنية سواء الجزء الأول أو الثاني، الأمر محتاج مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قلنا إن الإنسان يجد لذة مع القرآن ده نعيم الدنيا كله، عشان كده كتير من العلماء كان بيقول ان قول الشيخ الاسلام ابن تيميه لما بيقول ماذا يفعل اعداؤي بي، ماذا يفعل اعدائي بي، جنتي في صدري، جنته صدره، قالوا معنى هذا الكلام جنته اي القران في صدر شيخ الاسلام ابن تيميه، فمهما اتسجن مفيش حد هينفع هيعرف يعمل معاه حاجه، فعشان تبقى جنتنا في صدورنا ده عايز مجاهده، ده مفيش حاجه يعني لو الانسان جاهد وعاش مع صورتين ثلاثه عشره ده نعمه عظيمه عظيمة جدا جدا جدا. لذلك اللي يحقر فهم الآية من كتاب الله أو سورة من كتاب الله لقد حقر عظيما، أمر عظيم، فيحتاج إلى جهاد وبذل، وإحنا إن شاء الله مع بعض، وإحنا كل غرضنا بس إن إحنا إيه عارفين نشبك بس في الموضوع، بعد كده الإنسان هينطلق ربنا بيفتح عليه، الصادق بيوفق، إن يريد إصلاحا يوفق، إن يريد يوفق، اللي بيريد بصدق ربنا بيوفقه. لكن مع الخلاصة لابد من بذل وتعب وجهد وقراءة وسماع وبذل مجهود مع كتاب الله عز وجل. طيب هل في أسئلة أخرى؟ أيها الشباب خلاص نكتفي بهذا القدر، مفيش أي تساؤلات أخرى؟ عامة الجزء الثالث من الكتاب مرفوع، وأرجو اللي يستطيع أنه يقرأ الرسالة اللي أنا رفعتها للدكتور فريد الأنصاري حول مفهوم التدبر، عشان مسألة الخلط اللي بيحصل عند الناس بين التفسير والتدبر، لأن هتجد يقول لك إيه أوعى تتدبر في القرآن عشان أنت لسه ما عندكش علم. المقالة دي بترد على السؤال، على الكلمة دي. سؤال الأخت الأرض النقية أفضل من في الأجر من الأرض الأجانب؟ طبعا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، طبعا لأن هي بتعمل شيء زائد، وإن كان الطائفتان ممدوحتان في الحديث، الطائفتان ممدوحتان، الطائفة الأولى ممدوحة والطائفة الثانية ممدوحة، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الطائفة الأولى أرض نقية قبلت أنبتت يعني استطاعت أن هي تتفاعل، الطائفة الثانية قبلت أرض نقية برضو وقبلت ولكن لم تستطع أن تتفاعل فحافظت على الماء كما هو، وممكن الإنسان بالصدق يبلغ مراتب أعلى من ذلك. ممكن الإنسان صادق أن يبلغ بس دون أن يتفاعل يبقى صادق. يعني ذلك نجد مثلا في بعض مفسري التابعين، مثلا الإمام قتادة مفسر، الإمام قتادة مفسر من مفسري التابعين، كان عنده القدرة أنه يجتهد ويتفاعل مع النصوص. الإمام قتادة له تلاميذ، تلميذه هو كان راوية بس لتفسير قتادة، لكن هو كان حتى العلماء لما يكتبوا مثلا من تلامذة قتادة مثلا سعيد أو غيره من التلامذة يقولوا ده راوية لقتادة، هو مش مفسر، هو ما عندوش القدرة على التفسير، هو ينقل كلام قتادة. فطبعا المفسر أعلى، لكن قد يكون إخلاص وصدق واحد يسبق غيره. هل إجابة ما يمر به المسلمون الآن هو من عند أنفسكم؟ قطعا جزء كبير من اللي بيحصل هو من عند أنفسك قطعا يعني، لكن ما يمر به المسلمين الآن عايز يعني مجموعة من العلماء. بحاول أقرأ القرآن ولكن لا أستطيع فهم هذه المعاني والوصول إليها، فهل الحل في التفسير؟ قلنا في فارق بين التدبر والتفسير. التفسير أرجو أكرر أرجو قراءة المقال، التفسير هو مجرد فك المعاني، إن أنا بعرف إن ده معناه كذا، وإن كتب التفسير هتساعدني إن هي تفتح لي في الكلام. تدبر الوقوف والمعايشة دي ملكة بتنمى عند الإنسان، وفتح من الله عز وجل للي بيبذل مجهود مع القرآن. يعني مثلا سورة الملك فيها فضائل، تحفظ الإنسان من عذاب القبر وقيل تنجيه من النار وغير ذلك. سورة الملك، واحد يقول لي أنا مش عارف أتدبر مع سورة الملك، فأنا أقول له أنت مش عارف تدبر مع سورة الملك، طب أنت إيه المجهود اللي بذلته مع سورة الملك؟ يعني انا اعتبر ان احنا لا في دورة بصائر ولا في سلسلة ولا في مشايخ ولا في تفاسير، مفيش حق. انا بسأل سؤال، ايه المجهود قبل ما تقول انا فشلت في التدبر مع سورة الملك؟ انا بسأل هو ايه اصلا المجهود اللي انت عملته مع سورة الملك؟ قريتها 30 مرة مثلا، رحت مكان في خلوة وقعدت تقراها اية اية براحة، قمت صليت بيها 3-4 مرات بالليل ساعة مثلا، قريت فيها 3-4 تفاسير، سمعت فيها شريط، هل بذلت ده وبعدين تقول انا مش عارف اعيش مع سورة الملك؟ لكن هل نبذل المجهود وبعدين نقول ما عرفتش؟ لكن الانسان واحد، انا اتحدى انسان قعد مثلا اسبوع مع سورة الملك يراجعها ويسمعها ويقراها، وطول ما هو ماشي بيتغنى بيها سواء في البيت او في الشارع، ويصلي بيها قيام ليل، ويصلي بيها السنن، ويقف معاها، والاسئله سورة الملك مليانه اسئله، سورة 30 ايه فيها ما يقرب من 12 سؤال، كل سؤال يتسال في السوره يقف ويشوف هيعرف يجاوب عليه ولا لا، هل ترى من فطور فمن يأتيكم بماء معين، ويقول الله يأتينا بماء معين، هيجد الإنسان نفسه أنه قادر على تدبر على معايشة سورة الملك، أنه بدأ يتعرف على سورة الملك. مرة في مرة في مرة سورة الملك هتبقى جزء من كيانه، جزء من عقله، من مبادئه، من تفكيره، من طريقة شرحه للناس، هتبقى سورة الملك جزء منه. بكده الإنسان بيكون صحبة مع القرآن سورة ورا سورة. انا اريد الاشتراك بالدوره، الكلام مع يعني اهلا بكم، والكلام مع المنظمين. دكتور احمد اللي هي جاره احسبها على خير، كلما قرات القران صارت بالايه بعد عبورها تشعر وكانها قلبها ستقف وتخاف وتقرا بعد كده فقط وتبتعد عن فهم وتركيز حتى لو تصلي وتصلي، فهل عليها اثم؟ احيانا تصلي اغماء سريعه ونحتار في امرها هذا فقط عندما تتدبر وتفهم وتحس ان يعني اجمل اجابه يا بختها فعلا. يعني لو الامر ده مش بسبب القران عامه والاذكار عامه، بسبب التدبر، يعني هي قراءتها القران ما بيسببش ليها حاجه، التدبر والتفهم ده نحسبها على خير ان شاء الله جل ان يعني يوفقها ويرزقها الاخلاص والسداد. مره في مره الامر بالنسبه لها الخشوع له حدود معينه، لذلك لما كانت امنا عائشه كانت احيانا تنكر على بعض الناس اللي يعني يقرا القران فيتساقط، فبتقول ما كانش ده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منهم يعني في كتب كتبت من الناس من قتل مات بسبب تاثر ببعض الايات، لكن ابتعدها عن القراءه. لا، هي ما تبتعدش عن القراءه، وممكن الايات تذكرها حاجات معينه ممكن تمر مرور سريع، لكن ما تتوقفش ابدا عن القراءه. لا، هي اخت ربنا يبارك فيها، هي واضح ان هي خليها تدعي لنا، بس خليها تدعي لنا وتدعي القائمين على الغرفه، ده المطلوب منها. سددها الله ووفقها الله. هيحصل ايه لو ماتت وهي كده؟ دي اجابات الشيخ يعقوب، عندك مش مشكلة تموت. طيب حد عنده اي سؤال اخر؟ طيب وفقكم الله وسددكم الله. عايزين نبذل، عايزين يبقى عندنا ذاتية في البذل. المرة الجاية ان شاء الله هيبقى في درس، وهيبقى اخر جزء من الكتاب هيرفع. المرة اللي بعدها الدرس الخامس هنبدأ ناخد كيف القرآن غير في الصحابة، وبعد كده هندي معاه واجب جديد غير الكتاب، نبدأ نترقى شوية في الواجبات. المرة الخامسة هديك واجب عملي بقى، صورة تذاكروها وتصلوا بيها، ونبدأ بعد كده نتحرك إن شاء الله إن احنا نقترب خطوات أكتر مع القرآن. أسأل الله جل لنا ولكم السداد والتوفيق، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.